مشوار الحب والآمال تابعت دروبه، قلب العاشق والميال عبد المحبوب، عبد المحبوب. مشوار الحب والآمال تابعت دروبه، قلب العاشق والميال عبد المحبوب. مشوار الحب والآمال تابعت دروبه، قلب العاشق والميال عبد المحبوب. بالمحشر يوم الخوف مغفور ذنوبه، بولاية أهل البيت مقبول التوبة. بالمحشر يوم الخوف مغفور ذنوبه، بولاية أهل البيت مقبول التوبة، مقبول التوبة. واضح طريق الإيمان والواضح ما يتأول، لما ينص القرآن قول الله ما يتبدل، قول الله ما يتبدل. يوم الغدير المعروف آيات بتتنزل، معناه حيدر يا شاك مرابع هو الأول، مرابع هو الأول. يا محلى براس الكرار تاج الإمارة، باقي البشر باياته وسجل صداره. للحبة والولاة جنة مكتوبة، بولاية أهل البيت مقبول التوبة، مقبول التوبة. مشوار الحب والآمال تابعت دروبه، قلب العاشق والميال عبد المحبوبة. مشوار الحب والآمال تابعت دروبه، العاشق والميال عبد المحبوبة. بالمحشر يوم الخوف مغفور ذنوبة، بولاية أهل البيت مقبول التوبة. بالمحشر يوم الخوف مغفور ذنوبة، بولاية أهل البيت مقبول التوبة، مقبول التوبة. معشر إمام المرسول كل ساعة بيهم يحدي، ويعددهم بالأسماء من حيدر حتى المهدي، حيدر حتى المهدي. يا شاك كل شي مذكور غض البصر ما يجدي، لياهم يا جنة تريد خلك صريح وجدي، خلك صريح وجدي. 12 إمام وتشهد كل المسانيد، عددهم لا وانت قدار كافي تعاني، بس عدنا هالأطهار معشر محسوبة. بولاية أهل البيت مقبول التوبة، مقبول التوبة. مشوار الحب والآمال تابعت دروبة، قلب العاشق والميال عبد المحبوبة. مشوار الحب والآمال تابعت دروبة، العاشق والميال عبد المحبوبة. بالمحشر يوم الخوف مغفور ذنوبه، بولاية أهل البيت مقبول التوبة. بالمحشر يوم الخوف مغفور ذنوبه، بولاية أهل البيت مقبول التوبة، مقبول التوبة. دروب النجاة وكل خير ينبع لطف من عدهم، عالأمة صاروا أسياس والمصطفى سيدهم، المصطفى سيدهم. اي الله يرفعهم عالناس لا واندعوا ما يردهم، باب الشفاعة المقفول مفتاح حطها بيدهم، مفتاح حطها بيدهم. حبتهم نور من الله تهطل علينا، وعلى بحور الأهوال حبهم سفينة. شمس وحاشا غبغمات تبقى محجوبة، بولاية أهل البيت مقبول التوبة، مقبول التوبة. مشوار الحب والآمال تابعت دروبة، قلب العاشق والميال عبد المحبوبة. مشوار الحب والآمال تابعت دروبة، العاشق والميال عبد المحبوبة. بالمحشر يوم الخوف مغفور ذنوبه، بولا من فترة لهذا اليوم ماضي بطريق الهادي واهل الامام الاكرام هم عزوتي وسيادي بالاولى هم درب الفوز بالاخرة امجادي من شفهم اشرب كوثر واروي دليل الصادي ربي احشرني ويا الآل شيع بدربهم لن اقسمت بكل حال ما انسى حبهم حبهم اصل الايمان مو حب العوبة بولاية اهل البيت مقبول التوبة مقبول التوبة مشوار الحب والامال تابعت دروبة قلب العاشق والميال عبد المحبوبة مشوار الحب والامال تابعت دروبة قلب العاشق والميال عبد المحبوبة مقبول التوبة